بسم الله الرحمن الرحيم. قل بالقسط Thank you. Yeah. تروح في السلام ابدا. مدرسه كده والله محمد الفراح جميع القلب ووريك العالي عظيم روح عبد الله عرف مصطور عرف مصطور واقف عليك عبد الله انا بشرب ولا برضه بقى مش محمد ايه يا عالم الاصل اصل يا حاج روح اصل التاليف يا Good.